بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. نبدأ في تتمة الكلام على سنن الأقوال، سنن الصلاة القولية، مسألة من سنن الأقوال في الصلاة قول غير المأموم. غير المسألة ديت ليست خاصة متعلقة بالمأموم، إنما هي للإمام والمنفرد. قول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب، هو قول غير المأموم بعد التحميد. التحميد سبق ان احنا اتكلمنا عليه، وان هو واجب على الكل سواء امام او مأموم او منفرد. المذهب في ان رتبة المأموم اقل من رتبة الامام والمنفرد، يعني ده منزلة اقل من الايه، لانه متبوع. خد بالك، طالما ان هو متبوع، المأموم متبوع، فلا يزيد هذه الزيادة اللي هي بعد التحميد. يعني المأموم يقتصر على قول، عشان حديث: فإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، يجي هو يقتصر على ربنا ولك الحمد، ده اللي ورد وده الواجب، واجب على الكل. يعني المأموم أيضا يقول ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو في اللهم بإثباتها وبحذفها. المهم في روايات كتيرة واخد لك، لكن يقتصر على التحميد. هذه الزيادة اللي هي ايه، ملء السماوات او ملء السماء ومن الارض، هذه المأموم لان رتبته اقل فلا يزيد هذه الايه الزيادة، ويقتصر على ربنا ولك الحمد. المرداوي في الانصاف، طيب احنا بنثبت بايه ان هذا الكلام هو قول المذهب، بيقول، بيعلق على كلام ابن قدامة في المقنع: فإن كان مأموما لم يزد على ربنا ولك الحمد. بيقول هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. قال أبو الخطاب: هو قول أصحابنا. وعنه، يعني في رواية أخرى على الإمام أحمد، يزيد ملء السماء إلى آخر الإيه، إلى آخر الطعام. واختارها أبو الخطاب. إن في رواية في المذهب أن المأموم أيضا يزيد هذه الزيادة، وهذه الرواية هي اللي اختارها أبو الإيه الخطاب، وصاحب النصيحة والمجد في شرحه، وصاحب الحول الكبير، والشيخ تقي الدين ابن تيمية. والرواية ديت هي الإيه، هي الراجحة. بعد كده، بعد ما ذكر عدة روايات، قال: ثم يستحب أن يزيد على ما شئت من شيء بعد. يعني الزيادة كمان هيزود كمان زيادة أخرى: أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فأيضا يستحب أن يزيد أيضا هذه الزيادة أو غيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه إحدى الروايتين، واخد بالك، وهي الصحيحة، صححها المصنف والشارح، واختاره في الفائق أبو حفص. الرواية الثانية: لا يجاوز من شيء بعد. يعني أيضا إذا كان يستحب له يزيد، يزيد هذه الزيادة. في رواية أخرى أنه يقف إلى ما شئت من شيء بعد، ولا يزيد هذه الزيادة الثانية. قال المجد في شرحه: الصحيح أن الأولى ترك الزيادة لمن يكتفي في ركوعه وسجوده بأدنى الكمال. إذا كان أدنى الكمال في الركوع ثلاث تسبيحات، يجي هو يكتفي بأن هو في الركوع لكي يكون نحو من في بعد الرفع من الركوع، لكي يكون نحو من ركوعه، لا يزيد هذه الزيادة. ويقولها إذا أطالها، إذا كان مثلا يصل إلى 10 تسبيحات في الركوع أو السجود، يزيد هذه الزيادة. وقال في الرعاية: قلت يجوز للأفر، يعني يجوز ان هو يزيد هذه الزيادة لانه ورد بها الحديث. قال في مجمع البحرين: لا بأس بذلك. ده الروايات اللي في المذهب في زيادات المأموم، قول ان هو لا يزيد على ربنا ولك الحمد، قولتان ان هو ملء السماء إلى حد إلى إيه آخر الدعاء. بعد كده في قول آخر إن هو إيه يزيد أهل الثناء والمجد إلى آخر الدعاء. ابن ضيان في منار السبيل بعلى الرواية المصححة في المذهب اللي هي إيه أصح الرواية في المذهب اللي هي اللي إحنا إيه اللي هو ذكرها في المتن إنه أن المأموم لا يزيد أي زيادة على ربنا ولك الحمد. أخذ لك قال لما روى سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه الإمام أحمد لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. خد بالك. الترجيح الراجح هو ما ذهب إليه أبو الخطاب وتقي الدين وغيرهم من استحباب هذه الزيادة، يعني أي زيادة يزيدها الإمام أو المنفرد يزيدها أيضا المأموم طالما أن ورد بها الأثر. ليه؟ لأنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. قال ابن قاسم في حاشيته ابن قاسم حنبلي وليه حاشية على على الروض المربع، حاشية جيدة، يقول وما استدلوا به من الحديث اللي هو إذا قال فقولوا ربنا لك الحمد لا حجة لهم فيه، فإنه لا يقتضي الاقتصار عليه، ما فيش دليل إن المأموم يقولهاش، لا يقتصر عليها، لا يقول الزيادة يعني، ولا ينافي الإتيان بالدعاء الثابت بعده. إذا كان قال ربنا ولك الحمد نفذ هذا الكلام وقال ربنا ولك الحمد وزاد عليه، هو لا يتعارض، إذا زاد لا يتعارض مع قول ربنا ولك الحمد. واخد بالك. وكونه لم يذكره في هذا الخبر فقد ذكره في غيره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه، ولأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار. وفي الصحيح عن رفاعة بن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ فقال رجل أنا. قال والله ما أردت فيه إلا الخير. قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. يجد مأموم وفي الصلاة وزاد على ربنا ولك الحمد وقر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا صح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الزيادة. قد لك. وطالما أنه هو صح ما فيش فرق بين، لم يثبت فرق بين الإمام والمأموم أو المنفرد، وخد لك، فثبتت سنية هذا الذكر للجميع. في شرح للشيخ العثيمين على معنى الزيادة ديت بيقول الشيخ العثيمين في شرح الممتع قال بعض أهل العلم معناه أنه ملء السماء وملء الأرض، معناه أن لو كان الحمد قال هو ده يقول هذا قرص ما يضعف الشيخ العثيمين، يقول قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء والأرض فيكون ملؤهما بالحجم، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن معنى قوله ملء السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، يعني كل ما في الكون ده هو خلق الله عز وجل، واخد بالك، فهو محمود على إيه؟ على كل ما خلق، فيكون حمده مالئا كل السماوات والأرض لأنها كلها من من خلقه، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، وهذا أولى لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذا أيضا تختلف، لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات، هو عايز أن يشمل السماوات والأرض بهذه الصورة حتى لا يكون هناك فراغات بين الأجزاء الكبيرة، يعني يكون شيء كبير وشيء ثاني كبير يكون بينهم فراغات، فكأنه لا يملأ هذه الفراغات، فالقول اللي هو يذكره أشمل من هذا القول. ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لما بيشرح قوله وملأ ما شئت من شيء بعد يحتمل معنيين، أن يراد بذلك ما سوى السماوات الأرض، يعني ملأ السماء وملأ الأرض، وما شئت من شيء بعد يعني غيرهما مما لا نعلمه. الثاني أن يراد بذلك ما يشاءه تعالى بعد فناء السماء والأرض. إيه الأشمل في القولين دولة؟ يعني ما سوى ذلك مما لا نعلمه، ولا ما يبقى بعد فناء السماء والأرض؟ لا طبعا الأول اللي هو إيه، واخد لك، ما سوى ذلك مما لا نعلمه، سواء قبل فناء السماء والأرض أو بعد إيه فناء السماء والأرض، فالأول أشمل. طيب مسألة أخرى من سنن الأقوال في الصلاة ما زاد على التسبيح، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين. يبقى احنا سبق بيان الكلام ده خدناه، ان الصحيح في المذهب وجوب التسبيح مرة في الركوع ومرة في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين. طبعا عندهم ده هو الواجب، المرة هي الواجبة، اللي زاد على المرة سنة. طب انتوا لو تتذكروا احنا في المسألة دي ترجحنا عدم الوجوب، لأن وقلنا أدلة اجعلوها في ركوعكم جافز ضعيف، ورب اغفر لما لم يثبت فيها إلا أفعال، فرجحنا أن التسبيح في الركوع وفي السجود وقول رب اغفر لي سنة مستحب مطلقا سواء مرة أو أزيد. طالما نحن قلنا أن مرة مستحب، يجب الأولى أن احنا إيه نوافق على أن ما زاد على المرة إيه مستحب، فإحنا مش هنناقش المسألة ديت، لأن احنا سبق أن احنا إيه ردينا على القول بالإيه بالوجوب. بكون احنا قلنا القول بالوجوب مرة بس الواجبة، كنا بدأنا نوجه الفرق بين المرة والثلاث وأدنى الكمال، احنا طالما احنا رجحنا الاستحباب في المرة يبقى احنا ايه المسألة مش محتاجة مننا تطويل ولا بحث اكثر من ايه من ذلك. واضح كده المسألة؟ مسألة من سنن الاقوال في الصلاة، الصلاة طبعا نتكلم في التشهد الاخير، على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعدهم. لو تتذكروا التشهد الأخير اللي هو قول إيه اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، المجزئ من التشهد الأول اللي هو التحيات لله سلام عليك أيها النبي، وقلنا إيه وابن مسعود سلام على النبي، ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو الحد كده هوت ده القدر المجزئ. اللي زاد على ذلك الصلاة، بقى احنا قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي القدر المجزئ اللي احنا ذكرناه، والصلاة على النبي. ما زاد على صلاة النبي يعني الصلاة على الآل ثم البركة على النبي والبركة على الآل والدعاء بعده، كل دية عند في المذهب من الايه من السنن، يجي عندهم الواجب اللي هو القدر احنا ذكرناه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ طيب الجواب يقول ايه في المسألة دية؟ من سنن الأقوال في الصلاة، الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام، يجيش على النبي، على الآل، والبركة على النبي وعلى الآل والدعاء بعد، كل دية من سنن الايه الصلاة. احنا قلنا ان التشهد الاخير من اركان الايه لو انتم متذكرين، وسبق ترجيح ان التفريق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل ضعيف، لما هو حتى لما قال صلى الله عليه وسلم علمنا تعلمنا كيف نصلي عليك، فعلمنا كيف نصلي على آلك، فكان الصلاة بداية على الآل، فقال قولوا فعلمهم، فكان السؤال بداية على الايه على الآل. وانت لو تذكروا ان قلنا ان ما يرد من جواب بعد سؤال، الامر اللي يرد جوابا لسؤال لا يكون للوجوب، خد بالك، فده احنا قلنا للاستحباب، خد بالك، فرجحنا ان الصلاه عموما على النبي وعلى الآل، والتفريق بين النبي الصلاه على النبي والصلاه على الآل ضعيف، احنا رجحنا ان ايه الصلاه عموما كلها على الايه على الاستحباب، واخدين بالكم. طبعا الصلاة على النبي على الاستحباب اللي هي فيها الخلاف، فبالأول عندنا الدعاء بالبركة على النبي وعلى الآل وكذا، كله إيه على الاستحباب. طيب سنن ده كده انتهى سنن الايه سنن القوليه في الصلاه. في حاجه ثانيه فيها؟ ما يبقى احنا ذكرناها فيها تبعينها. يجي سنن الايه الافعال في الصلاه او بيسموها الهيئات، الهيئات في الصلاه. المرداوي في الانصاب يقول سميت هيئه لانها صفه في غيرها، سميت هيئه لانها صفه في ايه في غيرها. قال في الرعايه فكل صوره او صفه لفعل او قول فهي هيئه. قال في الخلاصه والهيئات هي صور الافعال وحالاتها، فمرادهم بذلك سنن الافعال، ويتشمل سنن الافعال وغيرها. طبعا ممكن يكون هيئه في ركن زي الطمانينه، طمانينه في السجود، طمانينه في الركوع، طمانينه في الرفع من الركوع، دي هيئه في الفعل لكنها ركن، فمش لازم الهيئه تكون ايه مستحبه. هو بيتكلم على الهيئات الايه المستحبه. طيب لما نقول الجهر والاخفات دي من سنن الاقوال ولا من الهيئات؟ لسه درس اللي فات جايلينا. هو ابن قدامة عدها من الايه من الاقوال، لكن هو قال ان هي الراجح ان هي من الايه من الهيئات. يجي سنن الافعال تسمى الهيئات. اول مسألة فيها من سنن الافعال رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام، رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام. المسألة دي هنطول فيها شوية أخذ بالكم. فالمرداوي المهم بدأ، هنبدأ بكلام المرداوي اللي هو بيبين لنا القول الراجح في المذهب، وبعد كده نبتدي نفصل ونقول الترجيح وعلل الترجيح. أول مسألة بيقول المرداوي ويرفع يديه، قول ابن قدامة ويرفع يديه مع ابتداء التكبير، مع ابتداء التكبير. هذا المذهب عليه جماهير الأصحاب. خلي بالك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد كده لما يقول إن المذهب القول الصحيح في المذهب أنه يرفع مع يرفع يديه مع ابتداء، يعني حين يكبر، وهنشرح الكلام ده. فكده بيقول إيه ممدودة الأصابع مضموم مضموما بعضها إلى بعض. يقول الأصابع مقبوضة مضمومة وممدودة، وده المذهب عليه الأصحاب. بعد كده بيقول في فائدة يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة حال التكبير. ده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. بعد كده آخر قول في المذهب متعلق بهذه المسألة يرفعهما إلى حزو من كبيه، من كبيه فقط. يجي كده مستقبل بهم القبلة، ما إيه ممدودة مضمومة حزو من كبيه، ماشي كده كده. ايه الترجيح في المسألة ديت؟ اول حاجة ان الرفع اليدين مع التكبير او قبله او بعده، يعني الرفع في هذا الموطن مع ايه تكبيرة الاحرام، يقول ابن قدامة لا نعلم خلافا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال ابن المنذر لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. مسألة دي ما فيهاش خلاف، مسألة أنه يرفع أن دي سنة لا خلاف في استحباب. طيب أول مسألة نناقشها وقت الرفع، هل مع بداية التكبير ولا قبل التكبير ولا بعد التكبير؟ الراجح أنه له أن يرفع يديه مع بداية التكبير كما هو إيه القول الراجح في المذهب، وله أيضا أن يرفع قبله وبعده، وبكل ثبتت السنة. نمسك أول مسألة اللي هو القول الصح في المذهب الرفع مع التكبير. إيه هيئته؟ ابن قدامة في المغني بيقول وذلك بأن يبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير. أول ما يبدأ في التكبير يبدأ في رفع يديه ويكون انتهاؤه مع انتهاء التكبير، لا يسبق أحدهما الآخر. فإذا انقضى التكبير حط يديه. ابن النجار في معونة أولي النهى علل هذا القول اللي هو إيه انتهاءه مع انتهاءه، إن يحط يديه مع انتهاء التكبير. أما كون انتهاء الرفع يكون مع انتهاء التكبير فلأن الرفع للتكبير فكان معه ابتداء وانتهاء، هو بيرفع للتكبير يجمعه في الابتداء ومعه في الانتهاء. الدليل على أنه يرفع مع، خلي بالكم من ألفاظ الحديث، مع التكبير. روى الشيخان، واللفظ اللي احنا نذكره ده لفظ البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، إلى آخر الحديث، فرفع يديه حين يكبر. الجديات ايه معها حين رفع حين في هذا الايه الزمان في هذا الوقت كبر ورفع ايه يديه. ابن نجيم في البحر الرق، وانا بدات اذكر كلام الاحناف في المساله ديت لان هي في مساله انفرد بها الاحناف في الموضوع دوت، فاحنا ايه وليهم تعليلات في الرد عليها وتوجيهات ليها وتأييد للقول اللي هو راجح في المذهب عند الحنابلة، فاحنا نذكر كلامه لان ايه فيه بعض الفائدة. بيقول ايه في البحر الرائق، رواية انه كان يرفع مع التكبير نص محكم. هشوف بعد كده ان في رواية ايه ثم يجي بعد، يجي الرفع بعد الايه التكبير، وفي قبل التكبير. فيقول لك لا احنا عندنا ان هو يرفع مع التكبير، الرواية دي نص محكم، اللي هيجي ان هو قبل او بعد هنأوله، هن ايه هنأوله، نعتبر دي نص ايه محكم ونأول الباقي لتجتمع جميع الروايات. لان انت لما هتلاحظ ان ابن عمر هتلاقي ليه روايات، هو حديث نفسه ليه روايات، مرة بيقول مع او حين يكبر، ومرة ثم يكبر، فتلاقي ايه ان كأن الالفاظ مساقة بالايه بالمعنى، فهو بيحاول يجمعوا بينها نوفق بين كل الروايات ان هي حاجة واحدة بس وان هي حين او مع. بيقول انه رواية انه كان صلى الله عليه وسلم يرفع مع التكبير نص محكم في المقارنة، ورواية انه كان يرفع ثم يكبر او عكسه يكبر ثم يرفع يجوز أن تكون فيه ثم بمعنى الواو، هي يعني ثم الواو بمعنى ثم ماشي، لكن ثم بمعنى الواو واخد بالك. فأقول لك لا تأتي الحروف واخد بالك. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجل قال ما شاء الله وشئت قال قل ما شاء الله ثم، فثم واخد بالك غير الايه غير الواو، دي تقتضي الترتيب والواو لا تقتضي مطلق التشريك. فيقول لك لا ممكن يكون دي بمعنى دي بمعنى ايه بمعنى دي. وهو يصدق على القران كالترتيب فيحمل على القران جمعا بين الروايات، يجي لما ثم بمعنى الواو ها كان هي ايه خلاص الواو مطلق التشريك يعني مع بعض واخد بالك معيه، يجي ينفع ايه يجي احنا اولنا الروايه اللي فيها ايه سواء التكبير اولا ثم الرفع او العكس، يجي كله بمعنى ايه واحد، وان يرفع حين يكبر دي نص محكم مش يحتمل التأويل، كده احنا جمعنا بين الايه الروايات. هو بيقول ايه بقى، هو بعد ما قال الكلام ده بيقول ايه وفيه بحث، لان كلمة ثم موضوع للترتيب مع التراخي واستعماله بمعنى الواو مجاز، فهي ظاهرة في معنى ما يقولش بالمجاز، لكن هو عايز يقول له ان هي ايه عايز يقول له ان دي مش نص محكم، انت بتقول عن نص محكم مش نص محكم والتاني مش هنقبل تأويلك ليهم كده واخد بالك. يجي هي ظاهرة في معناها للايه ثم ظاهرة في معناها للترتيب مع التراخي، كما ان مع ظاهرة في القران وتكون بمعنى بعد مجازا، كما في قوله تعالى إن مع العسر يسرا، وكما في قوله أنت طالق، الواحد يقول لمراته أنت طالق اثنتين مع عتق مولاك، إجا بعد إيه عتق مولاك. بيقول فليست محكمة، فليست محكمة، إجا الرواية اللي هو بيقول إن هي إيه حين يعني أو مع من مقارنة ليست محكمة، والرواية الأخرى اللي هو قال ديت إيه ممكن أولا قال لا دي كأنها إيه نص في المسألة إن ثم أي محكمة يعني ثم تجي للترتيب مع التراخي، فهو أفسد لي طريقة الجمع بين الإيه الروايات، لأنه صح كده إن هي إحنا الروايات عندنا فيحمل على الإيه على التعدد، مش هنقعد نتكلف في الجمع إن ثم بمعنى الواو واخد لك ونبتدي نأول كل الروايات ونخليها كلها بمعنى إيه واحد. هو بيقول فالمعارضة بين الروايات ثابتة، طبعا ما فيش معارضة ولا شيء، بل يحمل على اختلاف الأحوال، فطارة يفعل هذه وطارة إيه هذه وهكذا. إيه السؤال اللي عندك؟ لا ده في الصحيح، في الصحيح نخلص المسألة وبعدين نسأل السؤال ده. دي أول رواية عندنا اللي هي الرفع مع إيه مع التكبير. الرفع الرواية الهيئة الثانية واخد لك اللي هي إيه اللي في وقت الرفع، بتكلم على متى يرفع، أول اللي هو الرفع مع التكبير، بعد كده الرفع قبل التكبير، شوف يرفع ثم يكبر. لفظ مسلم من حديث ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذوة من كبيه ثم كبر، يجي رفع ثم إيه جميل اللي سبق الرفع قبل التكبير. طب مش حديث ابن عمر بس، ده في حديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي حميد السعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كان هو بيقول أنا أوصف لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت مش أخدم صحبة مننا. المهم بعد ما صلى واخدلك هم صدقوه على كل ما فعل. ففي حديث أبي حميد بيقول إيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كبيه ثم يكبر. وليه ألفاظ أخرى، ليه ألفاظ أخرى في العكس، أخذ بالك يجي هنا هو أثبت إيه الرفع ثم التكبير، في ثاني التكبير ثم الرفع حديث أبي حميد. هم إحنا خلينا في اللفظ دوت عند أبي داود وغيره، وده صحيح أنه إيه يرفع يديه ثم يكبر. قال ابن مفلح في الفروع وعنه، شوف بقى الايه كلام ابن مفلح واخد لك، وطبعا دي مش الروايه الراجحه في المذهب، هذه ليست الروايه الراجحه في المذهب. شوف ابن مفلح بيقول ايه، وعنه يعني في روايه اخرى عن الامام احمد يرفعهما قبله، يجي يبدا بايه الرفع قبل التكبير ثم يحطهما بعده وفاقا للحنفيه، نجد رواية تانية عند الايه الاحناف، لكن الحنفية لم يعتبروا حطهما بعده. شوف العلة بقى ان هو يبدأ بالايه يرفعهما ثم يكبر، شوف التعليل اللي يذكره ابن مفلح بيقول لانه ينفي الكبرياء عن غير الله، لما بيرفع الاول ينفي الرفع فيه تعظيم لله عز وجل، فبينفي الكبرياء يعني يعظم الله عز وجل، فبهذا التعظيم ينفي الكبرياء عن نفسه وعن غير الله عز وجل. شوف المعنى، ينفي الكبرياء عن غير الله عز وجل ثم يكبر، فأثبت الايه الكبرياء لله عز وجل. يبقى فيه نفي بالرفع للكبرياء عن غير الله عز وجل وإثباته بالايه بالتكبير. هو بيقول لك ايه النفي يكون مقدم ككلمة الشهادة لا إله إلا الله، ينفي الألوهية عن أي أحد بحق، ثم الله ثم يثبتها لله عز وجل. يجي يقول لك فإيه فزي التكبير زي الشهادة، يجي هو يبدأ هو بالإيه بالرفع نفي ثم التكبير إثبات. واضح كده الكلام؟ نفس الكلام ده ذكره ابن إيه؟ ابن نجيم أيضا. وإحنا يعني استفدنا الحتة دي في الرد من كلامه في البحر الرائق. خد بالك يجاب عن هذا الوجه أو هذه العلة، واخد بالك، بأن تقديم النفي في كلمة الشهادة ضرورة، لأنه لا يمكن التكلم بالنفي والإثبات معا. لكن في مسألتنا ممكن يكون النفي مع الإثبات بالحركات، يعني يكبر مع الرفع، جنافه وأثبت في نفس الوقت، لكن لا يمكن أن يتلفظ بالنفي والإثبات في إيه؟ في وقت واحد، يجي اختلفوا. يجي احنا عند الأمر يرجع موقوف على إيه؟ على صحة النخل على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، هل ثبت الرفع قبل التكبير أو بعده أو معه؟ لو لم ترد إلا هذه الرواية ماشي نقول هذا الكلام كالشهادة لكن طالما أن إيه دي أمر غير الأمر، فده مش باب قياس، ده باب تمثيل. يعني هو لما بيذكره مش قياس، مش هينفع قياس دوت، أصولان لا يصلح، لكن ده باب تمثيل بيضرب مثل بهذا الإيه الأمر. فإحنا نقول حتى هذا التمثيل لا يصح. ليه؟ لأن في ضرورة في النطق، مش ينفع الواحد يتكلم بكلمتين نفي وإثبات في نفس الوقت، لكن ممكن مع الحركات يجمع حركة مع كلام، هذه فيها نفي وهذه فيها إثبات. خد بالك، ما نحن ممكن يعني نشكل بأمر آخر، إن هو إن التكبير الرفع هذا أيضا إثبات التعظيم لله عز وجل بالفعل. يعني إذا كبر، إذا فعل هذا الفعل فعظم الله عز وجل. حتى يقول لك لما تيجي تسلم على واحد كده يقول لك أنت بتعظم له، يقول لك عظم له، اثبت له العظمة. واخد بالك؟ فإحنا ماشي هو يثبت العظمة لله وينفيها عن غيره. ففيها أيضا إيه؟ إثبات. ويفعل هذا الفعل ليس نفيا ولكن فيه معنى ما في الله أكبر. الاثنين بمعنى واحد، إثبات العظمة والكبرياء لله عز وجل بالقول والفعل، فما فيهاش معنى النفي والإيه الإثبات. طب ما الله أكبر إثبات الكبرياء لله عز وجل ومضمن معنى الله أكبر من كل كبير أنفي الكبرياء عن غيره، فاللفظ أيضا متضمن فيه النفي والإيه والإثبات. فيعني هذا وجه ليس بالإيه بالوجه القوي في ترجيح هذا القول، وكأنه هو القول الإيه الرجح الوحيد في المسألة. حد فاهم يا جماعة الكلام؟ طيب. الثالث، التكبير قبل الرفع عكس الثانية، التكبير أولا ثم يرفع. المسألة دي غريبة جدا، اللي هو التكبير قبل الرفع. ابن خدامة شوف بيقول ايه، شوف شدة الكلام. اذا انقضى التكبير حط يديه، اذا انقضى التكبير حط يديه، فان نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير لم يرفعهما. ليه؟ يقول لك لان دي سنة فات محلها، سنة فات محلها، يبقى مش هيرفع، يبقى كده الموضوع ايه انتهى، سنة فات محلها مش هيرفع، خلاص يبقى كده. طب هل فعلا دي سنة فات محلها؟ يعني اذا كان هو نسي رفع اليدين لحد لما انتهى من التكبير ما يرفعش، واخد بالك، لان السنه فات محلها. مين اللي يقول السنه فات محلها؟ طب اذا ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان يرفع بعد التكبير، يبقى كيف نقول ان السنه فات محلها؟ لا، احنا خدنا قبل ان يشرع، خلنا في هذا المحل. طيب الراجح، خلي بالك، ان له ان يرفع لثبوت السنه بذلك. فقد روى مسلم عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذ أراد أن يركع رفع يديه. والمهم الآخر الحديث وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. إذا صلى كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع سنة، وبيقول النبي كان بيفعل ذلك. اللفظ ده غريب يعني، وفي مسلم نظري تشوف ابن حجر بيقول ايه يعني. ابن حجر يعني لما يتكلم عن الحديث دوت بيقول لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. شوف ابن قدامة يجزم بيقول لك لا ما يرفعش إلا سنة فتى محله. الحديث ده ورد نحو واخد لك في ألفاظ أبي، ألفاظ حديث أبي حميد، فروى مسلم وغيره عن أبي قلابة واخد لك حديث مالك، حديث أبي حميد في لفظ أيضا واخد لك، بل هو اللفظ المشهور في الحديث وعند ابن حبان وغيره، أنه هو زي حديث إيه اللي احنا قلناه مالك ابن الحارث ده. جي لفظ تاني لي من حديث أنس وصريح، حديث أنس صريح، لفظ صريح، لكن حديث أنس اللفظ الصريح أنا رجعت كل طرقه، اللفظ الصريح اللي فيه الرفع بعد انتهاء التكبير صراحة هو لفظ الدرقطني اللي عند الدرقطني، لكن اللفظ ده زي ما بيقول ابن أبي حاتم حديث كذب لا أصل له. شيخ الألباني في صفة صلاة النبي اللي هي الكتاب الأصلي، الكتاب الكبير 3 مجلدات، الكتاب الأصل اسمه أصل صفة صلاة النبي واخد لك، قال لي طرق أخرى. والزيلعي الغريب أنه إيه قال رواة الثقات وبعد كده نجل التضعيف عنه هلهلت الإسناد بتاعه حديث أنس، قال لكن لي طريقين آخرين أمثل من هذا الطريق. شيخ الألباني جاب منهم طريق وجود إسناده عند الطبراني في كتاب الدعاء، كتاب الدعاء ده جزء مفرد كده للطبراني، أنا شفت الكتاب دوت واخد لك، وكان يعني إسناده يعني ممكن إيه نقول زي ما قال شيخ الألباني جيد، وإن كان ممكن إيه مثلا في بعض رجال في خلاف في تعيينهم هل هم ثقات ولا مجاهيل. المهم ان اللفظ اللي عند الطبراني في الدعاء ما فيهش الرفع والتكبير، لفظه ايه؟ قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. وشيخ الألباني اصلا بيجيبه عشان ايه دعاء الاستفتاح بهذا اللفظ، ماشي ده يشهد دعاء الاستفتاح لكن ما يشهدش للايه موضوع الرفع والتكبير، لان هو اللفظ ده فعلا ما ينفعش نقوي بيه الجزء اللي احنا محل النزاع اللي عند الدرقطني ونقول ده قوي، لا ما ينفعش يتقوى. وحديث انس ايه، لكن في حديث مالك بن الحويرث وحديث ابي ايه حميد فيه اثبات هذه السنه اللي هي التكبير قبل الايه قبل الرفع. طيب نرجع كده ابن حجر لما بيقول ايه لم أرى أحدا أو لو أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. أنا بحثت شيخ الألباني في أصل صفة صلاة النبي قال لا ده هو قول بعض الحنفية، أنا بحثت في كتب الحنفية ولقيت القول ده فعلا، بس كل من ذكره واخد لك يعني ماتوا بعد ابن حجر، يعني ابن حجر متقدم عليهم، فكلام ابن حجر لحد عصره ما كانش حد من الحنفية قال الكلام ده، لكن في بعض المتأخرين من الحنفية واخد بالك قالوا الكلام ده. يا ابن نجيب مثلا مات بعد ابن حجر حوالي يمكن ب80 سنة، واخد بالك في حدود كده مثلا، وده اول واحد تكلم بهذا الايه الكلام. هيوصلوا منين؟ لكن احنا مالناش علاقه حد قال ولا ما قالش، احنا لينا السنه واخد بالك. قال ابن نجيب في البحر الرائق القول الثالث بعد ما ذكر القول احنا ذكرناه، القول الثالث وقته بعد التكبير فيكبر اولا ثم يرفع يديه ويشهد له ما في الصحيح لمسلم انه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه. الشرون بلالي واخد لك، وده متأخر ليه حاشية على ضرر الحكام. بيقول ايه والقول الثالث وقته بعد التكبير فيكبر اولا ثم يرفع يديه وذكر وجهه في البحر، اللي هو ايه البحر الرائف اللي هو حديث ايه مسلم اللي احنا قلناه، لكن يضعفه ما قاله الزيلعي، يبقى بيضعف القول ده في المذهب يعني ما قاله الزيلعي، ولو كبر ولم يرفع يديه حتى فات من التكبير حتى فرغ من التكبير لم يأتي به لفوات محله، زي كلام مين ابن قدام، زي كلام ابن ايه ابن قدام. يبقى هو كأن الزيلعي ما وصلتلوش المسألة ديت او ما جالوش قول في المذهب وبيضعفه زي كلام مين ابن قدامة. طيب ابن رجب في كتاب القواعد بيقول ايه، شوف قاعدة اصولية كده، بيقول لك المذهب ان العبادات، خلاص احنا كده يا جماعة خلصنا من المسألة، احنا في متى يرفع، جبنا احاديث انه يرفع معه قبل وبعد. قال ابن رجب في القواعد المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه، شوف كلام الدقة، يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه فيها من غير كراهة، يعني مش نقول بإيه بالكراهة، وإن كان بعضها أفضل من بعض، يعني نقول دي المستحب لكن مش نقول بالإيه بالكراهة، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول اللي هو المداومة على إيه؟ على واحد بس، عشان كده اختاروا القول بالاستحباب إنه يرفع معه، وضع كده. واختار تقي الدين ابن تيمية الثاني إنه إيه ينوه بينها في أوقات، لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه تنوعه. قال ابن عقيل في صلاة الخوف إذا تنوعت بحسب المصالح فتصلى في كل وقت على صفة تكون مناسبة له، ده كلام جميل، لما يكون ده فعلها لعلة ودي فعلها لعلة، لما تيجي العلة نفعلها، يجي نتنوع تبع الايه العلة إذا كانت معللة يعني. وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب. الأقوى التنقل بين أفعاله صلى الله عليه وسلم وعدم هجر شيء منها، ده كلامين ده الأخير ده لو رجحه مين ابن تيمية، التنقل بين أفعاله صلى الله عليه وسلم وعدم هجر إيه شيء منها، يبقى ده الرجح في المسألة ديت إنه إيه له أن يرفع قبل أو مع أو إيه أو بعد. مين هي المفروض الرفع يبقى قبل التكبير وكبر، ينزل قبل ما يبدا يكبر ولا يستنى لغايه ما يكبر؟ هو المفروض يكونوا مع بعض، ودي على الاستحباب برضه، الهيئه ديت يعني يبداوا مع ابتداء وينتهي مع انتهاء. حتى لو انت فاكر ان احنا لما ذكرنا لما مثلا التكبير او سمع الله لمن حمده يبدا مع قبل وينتهي من قبل الانتصاب، وقلنا ان دي قد لا يتمكن احد من فعلها، فإن خالف فيها فلا بأس، الإشكال إن هو إيه يأتي به في محل غير محله، يعني يقرأ القرآن وهو راكع مثلا، واخد بالك؟ يعني الواحد كبر ونزل وبعد ما نزل راح قال الله أكبر عم خلص ما ماشي يجوز على القول اللي احنا عندنا يجوز. ما هو رفع ثم كبر رفع وانتهى بعد كده كبر. أيوه. طيب في مسألة أخرى في متعلقة بمسألة احنا هنتكلم فيها دي، كيفية الرفع، كيف يرفع؟ نتكلم فيها في مسألتين، كيف يرفع؟ أولا هيئة اليد عند الرفع، إحنا كلام ابن المرداوي، كلام المرداوي اللي إحنا ذكرناه شوية إن الصح من المذهب أنه يرفعها ممدودة الأصابع مضمومة بعضها إلى بعض مستقبلا ببطون أصابع يديه القبلة، ده اللي إحنا ذكرناه من كلام المرداوي اللي ده الصحيح في المذهب. قال ابن قدامة في المغني ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ويضم بعضها إلى بعض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. الشافعي لقول ثاني مخالف، بيقول إيه؟ قال الشافعي السنة أن يفرق أصابعه، لما روى أو لما روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير. ولنا يعني على قول صاحب المذهب أنه إيه؟ يضم لا ينشر، ما ذكرناه اللي هو الحديث، اللي هو حديث إيه؟ أبي هريرة الأول. وحديث قال الترمذي وهذا خطأ، والصحيح ما رويناه، ثم لو صح كان معناه النشر معناه بمعنى المد، أنا أول معنى النشر بمعنى إيه؟ مد أصابع. شوف كلام، قال أحمد أهل العربية قالوا هذا الضم وضم أصابعه وهذا النشر ومد أصابعه، أهل العربية قالوا هذا الضم ورح ضم إيه؟ أصابعه، وقال هذا النشر ومد أصابعه، يبقى كأنه إيه؟ نشر أصابعه على ما قبضهاش، يبقى الضم كده والنشر كده المد، واخد بالك؟ يبقى كلمة نشر اللي استدل بها الشافعية نشر معناها إن هي إيه؟ بسطها، يعني ما كانش إيه؟ مضمومة. وهذا التفريق وفرق أصابعه، يعني الحديث ما كانش إيه؟ فرق أصابعه، ده بيقول نشر، نشر يعني عكس إيه؟ قبضه يعني بسطه، واضح كده؟ قال وهذا التفريق وفرق أصابعه، ولأن النشر لا يقتضي التفريق، تقول نشرت الثوب يعني قطعته وحطيت كل حتة كده في حتة عشان تنشفه، ولا نشرت الثوب يعني إيه؟ فردته عشان مش كده؟ عشان حتى يجف، مش نشر الثوب النشر ها؟ أيوه. ولذلك النشر في الثوب يستخدم في الشيء الواحد ولا تفريق فيه، ما يكونش فيه ايه؟ تفريق. وكلام ده يعني الشيخ الألباني ذكره وخد بالك ووسع الكلام فيه، ونقول فيه اصل ايه؟ صفة الصلاة. طيب موضوع بقى ان هو يكون مستخبرا ببطون اصابعه، لا نفس اللي نفس مذهب الحنابلة كده ان هي مقبوضه وممدوده، ماشي بس ما لا تضم ولا تضيع يعني. وفي اصل صفه الصلاه قال كده، قال زي ما انا قلت لك كده. طيب واما كون يكون مستقبل بطون اصابعه باصابع يديه القبله، انا يعني ما وقفتش في السنه واخد بالك على ما يدل على هذه المساله، إلا الأدلة العامة أن هو في الصلاة بيستقبل بكل جسده الإيه؟ القبلة، ومنها إيه؟ أصابع يده، فيستقبل إيه؟ بها القبلة. أخذنا؟ طيب المسألة اللي هي الثانية في الموضوع دوت، إلى أين يرفعهما؟ إلى أين يرفعهما؟ يعني للمنكبين ولا للأذنين؟ أخذنا؟ المذهب احنا قلنا ايه؟ يرفعهما الى حذوى منكبيه، لكن هو في لفروع الاذنيه وفي حذوى منكبيه، فالسنة ان يتنقل بين هذا وهذا. الشيخ الحمد حقيقة يعني عبرته جيدة، وهي واخد بالك غيره قال الكلام ده، كان عبرته مرتبة ومختصرة، فاحنا ذكرناها في شرح الزاد، بيقول ايه؟ السنة أن يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، فكلاهما ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن يرفع يديه حذو منكبيه، أي يكون الكفان حذو منكبيه، ودليله ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من إذا كبر الركوع رفع رأسه من الركوع، ولا يفعل بين السجدة. هكذا نص في المسألة أنه يرفع يديه حذو إيه؟ منكبيه. الصفة الثانية الرفع إلى حذو الأذن أو فروع الأذنين، دليله ما ثبت في مسلم عن مالك بن الحويرث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حزو من كبيه، وفي رواية حزو أذنيه، وفي رواية حزو فروع أذنيه أي شحمة أذنيه، فيرفع إلى حزو الأذنين أو فروعهما والأمر واسع، فله أن يكون حزو الأذنين مباشرة أو فروعهما. جمع بعض أهل العلم من المالكية وغيرهم بين هاتين الصفتين، فقالوا تكون بطون الكفين حزو المنكبين ماشي كده، وأطراف الأصابع حزو فروع الايه الأذنين كده، يبقى البطون حزو الايه المنكبين، والفروع حزو الايه والأناتر الأصابع حزو الايه الأذنين. ويدل عليه ما رواه أبو داود من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن وائل بن حجر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزو من كبيه وإنها حزو فروع أذنيه، لكن حديث ده منقطع، فيه ابن عبد الجبار ابن وائل لم يدرك أباه، يبقى ده منقطع إيه؟ لا يصح. والأظهر أنهما ضعيفان، فالحديث ضعيف لا يثبت، فعلى ذلك الحديث ده لا يثبت، فأيهما فعل فقد أصاب السنة، والأفضل يفعل هذا طارة وهذا إيه طارق، مرة إلى حزو المنكبين ومرة إيه إلى حزو فروع الأذنين أو الأذنين. آخر حاجة في الدرس النهاردة في فائدتين هم ذكرهم ابن قدامة في المغني، بيقول إيه وإذا كانت يدا في ثوبه، واخدين بالكم، رفعهما بحيث يمكن يعني قدر طاقته، لما يكون تحت الايه واحد مثلا لابس عباية كده مثلا يرفعها في البرد، يعني لما روى وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة، وفي رواية قال ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب، رواهما أبو داود، وفي رواية فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم، لأنه في التحريك هم إيه في التشهد حركون أصابعهم في التشهد يعني إيه الحركة، لكن هنا هو في زيادة إيه في رواية فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم جاء من تحت الإيه الملابس. بيقول إيه دي فايدة الأولى، وإن كان هو في المذهب الأفضل أن تكون يده مكشوفة إلى السماء، يعني إيه الأفضل أن يكون إيه كاشف يديه وبيرفعهما إلى السماء، لكن هو في برد شديد تحت ملابس يجوز. طيب يقول ابن قدامة أيضا والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء، وكذلك الفريضة والنافلة، لأن الأخبار لا تفريق فيها، يجي في الرفع وهيئته كذا الإمام والمأموم والمنفرد كله إيه سواء ما فيش تفريق بينهم. طب المرأة فذكر القاضي فيها روايتين عن أحمد، إحداهما ترفع لما رواه الخلال بسناد عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما، وده قول طاووس. تعليل ولأن من شرع في حق التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل، فعلى هذا ترفع قليلا لأن هي في عورة. قال أحمد رفع دون الرفع، والثانية لا يشرع، القول الثاني لا يشرع لها الايه الرفع لانه في معنى التجافي، التجافي هي سجده لا تضم بحيث ان ايه لا تنكشف، ولا يشرع ذلك لها بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها لك حتى لا تتكشف. الشيخ الحمد رجح القول الاول، بيقول ايه الراجح القول الاول لان هذا ايوه هذا لا ينافيه مطلقا إلا إذا كان هناك أجنبي، إذا كان ما فيش أجانب ممكن ترفع ايديها طالما ان ايه ما حدش يرى عورتها. لو كان في اجانب خلاص يبقى ايه تتستر، لان كان لانه قد يظهر منها شيء، قد يظهر يعني ايه ممكن حتى حجم الثدي من حجم عكن البطن واخدلك وهي ايه بترفع ايديها، فالاولى ان هي ايه تتستر اذا كان هناك اجنبي. يقول تمنع المرأة عن التجافي ورفع اليدين ونحو ذلك مما فيه منافاة للستر من أحكام الصلاة حيث كان هناك. لكن هو يعني أن هي النساء شقائق الرجال يؤكد أن هي إيه تفعل ما يفعل الرجل إلا إذا كان في إلا زال رفع الصوت، ما فيش أجانب ترفع زي الرجل خدلك، لكن في أجانب كده صوتها إيه بالقرآن عورة ما يسمعوش الرجل خدلك. إجا إذا كان هناك أجانب وخدلك إجا لا تفعل ما فيه منافاة للستر، أما إذا ما يكون هناك أجنبي فلا معنى لمنعها النساء شقائق الرجال، والأصل بقائها على حكم الرجال إلا أن يدل دليل على التخصيص، ولا دليل في هذه المسألة. في المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من سنن الأفعال رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.